إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، لقد ذكرت نفسي وإياكم في الجمعة الماضية بجملة من الحكم الإلهية في إشالة الكافرين على المؤمنين، وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سأذكر لكم خلاصة تلك الحكم مع بيان كيف تسترد فلسطين من أيدي اليهود الغاصبين. ولنبدأ أولا بالتذكير بأن الحكم الإلهية في إدالة الكافرين عن المؤمنين على وجه التفصيل لا يعلمها إلا الله رب العالمين، لكن خلاصتها يا عباد الله كما قال أهل العلم هي استخراج حقيقة العبودية من المؤمنين حتى يذلوا لله رب العالمين وتنكسر لهم قلوبهم ويفتقروا إليه جل في علاه، وحتى يسألوه النصر على أعدائهم لأنه لا ناصر لهم إلا الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لأن المؤمنين يا عباد الله لو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشروا، ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولة. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن يكونوا غالبين تارة ومغلوبين تارة أخرى، فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وخضعوا له وانكسروا له وتابوا إليه، وإذا غلبوا أقاموا دينهم وشعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا عدوهم ونصروا أولياءه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإذا تقرر هذا عباد الله فاعلموا أن فلسطين لن تسترد من أيدي اليهود الغاصبين، لن تسترد باسم العروبة ولا باسم الحمية العربية ولا باسم العاطفة والحماسة ولا الطائفية والقومية والحزبية أبدا، لا يكون استردادها بذلك، بل لا يمكن للمسلمين أن يستردوها إلا باسم الإسلام. نعم، باسم الإسلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الله جل في علاه يقول إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذا قال أهل العلم الراجحين إن العرب مهما حاولوا ومهما بلغوا الدنيا من الأقوال والاحتجاجات فإنهم لن يفلحوا أبدا في استرداد فلسطين حتى ينادوا بإخراج اليهود له باسم دين الإسلام. نعم باسم دين الإسلام بعد أن يطبقوه في أنفسهم، لأننا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأننا لن نقضي على اليهود باسم العقوبة أبدا، بل إننا نقضي عنهم إلا باسم الإسلام، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فتأمل يا عبد الله، تأمل في هذه الآية العظيمة، فستجد أن الله جل في علاه جعل ميراث الأرض لعباده الصالحين. وما علق بوصف يا عباد الله فإنه يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، بمعنى أنه إذا كنا عباد الله الصالحين ورثناها بكل يسر وسهولة، نعم ورثناها بكل يسر وسهولة وبدون هذه المشقات والمتاعب والمصاعب والكلام الطويل العريض الذي لا ينتهي أبدا، لأن الله جل في علاه وعدنا بذلك، والله لا يخلف الميعاد. ولتكن لنا عبرة عباد الله، لتكن لنا عبرة في تاريخ أجدادنا المسلمين الذين ملكوا فلسطين في عهد الإسلام الزائر، فإنهم ما ملكوها ولا فتحوها إلا باسم الإسلام. وكذلك ما استولوا على المدائن عاصمة الفرس ولا عاصمة الروم ولا على عاصمة القبط إلا باسم الإسلام القائم على التوحيد والسنة. فلا ليت شباب المسلمين يدركوا هذه الحقيقة ويصلحوا أنفسهم بالتمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسيروا على نهج سلف هذه الأمة. فإنهم يا عباد الله، فإن المسلمين لو فعلوا ذلك يتحقق لهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. فتأملوا يا رعاكم الله، تأملوا في هذا الحديث معاشر المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقاتل المسلمون اليهود، ولم يقل يقاتل العرب اليهود، بل قال صلى الله عليه وسلم: يقاتل المسلمون اليهود. ومن هنا عباد الله، من هنا ندرك أن اجتماع الأمة العربية إن لم يكن باسم الإسلام فإنه لا فائدة منه، لأنه يا عباد الله لن تسترد فلسطين أبدا إلا باسم الإسلام. ويؤكد هذه الحقيقة يا عباد الله أن الحجر أو الشجر حينما ينادي لقتل اليهودي المختبئ من ورائه فإنه سيقول: يا مسلم، الله أكبر، يناديه باسم الإسلام، ولم يقل يا عربي، وإنما يقول يا مسلم، وسيناديه أيضا بقوله: يا عبد الله، أي يناديه باسم العبودية لله جل وعلا. وسبب العبودية يا عباد الله لا يقوم إلا على التوحيد والسنة. نعم، ساق العبودية لله لا يقوم إلا على التوحيد والسنة، ومن هنا يأتي النصر للمسلمين. فوالله يا أمة الإسلام، أهل الشرك كالرافضة وأذنابهم لن يأتي منهم نصر أبدا للإسلام. كيف يأتي النصر يا عباد الله ممن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك أهل البدع جميعا في كل زمان ومكان لن يأتي منهم نصر للإسلام أبدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله في كتاب ربكم جل وعلا، واتقوا الله في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهما مصدر عزكم، والعمل بهما سبب نصركم على أعدائكم، وغرس الإيمان في قلوب أولادكم هو أقرب طريق لنيل العزة والنصرة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة، ومن تبعهم بإحسان يرجو إلى الله والجنة. أما بعد أيها المسلمون، ألحظوا عباد الله، أيقنوا بقدر الله جل وعلا وخلقه وتدبيره، ومن ذلك ما يجري في هذا الكون فكله يسير على حسب تقديره. فاصبروا يا أمة الإسلام، اصبروا على بلاء الله وحكمه، واستسلموا لأمره. فهذه الدنيا يا عباد الله مليئة بالأنكال والأقدار، ومطبوعة على المشاق والأهوال، ومن لم يسع فيها إلى تحقيق الغاية التي خلق من أجلها فإنه ساع في هلاك نفسه. احفظوا هذه المقالة يا عباد الله، من لا يسعى في هذه الدنيا إلى تحقيق الغاية التي خلق من أجلها، وهي العبودية لله جل وعلا، فإنه ساع في هلاك نفسه. نعم، ساع في هلاك نفسه، كما هو حال كثير من الناس اليوم. تراهم مشغولون بما لا يعنيهم، وتاركون لما هم سيسألون عنه يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. واعلم يا عبد الله أنك لن ترى الدنيا على حقيقتها، ولن تعرف ما يجري حقيقة في هذه الدنيا حتى تعلم غاية وجودك فيها، وحتى تسعى لتحقيق تلك الغاية. نعم، تسعى لتحقيقها على علم وبصيرة بكتاب الله، على علم وبصيرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على علم وبصيرة في سيرك على نهج السلف الصالح، في فهم نصوص الوحيين والعمل بها. نعم، أن تعمل بها بإخلاص لله جل وعلا، واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون حالك كحال من قال الله جل وعلا فيهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض يا منان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم من المخذولين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم يا ربنا ويا مولانا، اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وعادوا في الأرض فزادا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأذل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم وألق في قلوبهم الرعب يا رب العالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.